السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيستأنف الدرس في موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن، والخرم في الكتاب في موضعين، يعني ما لم يشرح من الكتاب في موضعين. أما المجلد الأول فقد فرغ منه، الثاني الذي يبدأ بكتاب الجهاد وينتهي بكتاب الجامع وجد خرم في أوله وخرم في آخره، والذي في الآخر بدأنا به سابقا في كتاب الجامع، والأبواب اللاحقة كلها داخلة في الجامع. فلعلنا نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الجامع من الموطأ، ثم بعد ذلك نعود إلى أول المجلد الثاني، بدءا من باب الشعر، يعني ما يتعلق بالشعر. وأما ما كتب في بعض النسخ كتاب الشعر فليس بكتاب، إنما هو باب من الكتاب الجامع. ايش عندكم يا إخوان الطبعات الأخرى؟ هذا بطبعة فؤاد عبد الباقي، جرى على طريقة المفهرسين الذين فهرسوا الكتب التسعة، جرى على طريقته مشى وراءه. نعم، باب السنة في الشعر، يعني ما في كتاب. هو باب السنة في الشعر سهل، ما هو مشكلة، لأنه تحت عنوان الجامع. أما السنة في الشعر هذا ليس فيه كتاب أصلا، واللباس والشعر كلها داخلة في كتاب الجامع. شوف كتاب اللباس باب ما جاء في الطعام والشراب، لأن الكتاب هذا كله ما له أصل، لما الكتاب الجامع الذي هو تنضوي تحته جميع هذه الأبواب. سم الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشعر، باب السنة في الشعر. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحاء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك رحمه الله: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السنة في الشعر، يعني شعر البدن، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، شعر ما الخوافي في البدن، والسنة في ذلك، وما يزال منه وما يترك. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. مالك الأصل أن يروي عن نافع بدون واسطة، لكنه روى هذا الحديث من طريق ابنه أبي بكر، فالسند نازل، والأصل أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر بدون أبي بكر بن نافع، لكنه لعله لم يدركه من نافع إنما رواه عنه بواسطة ابنه أبي بكر. أمر الأصل في الأمر الوجوب، ومن سنن الفطرة حف الشوارب وإعفاء اللحى، من سنن الفطرة، والأمر الأصل فيه الوجوب. أما بقية شعر البدن فإنه منه ما يحلق ومنه ما ينتف كما جاء في سنن الفطرة. بالنسبة للشارب فيحفى، وجاء في رواية عند النسائي أنه يحلق، صحح بعض أهل العلم. وأما الإحفاء فهو التخفيف، وإعفاء اللحى يعني تركها على هيئتها دون أي تعرض لها، دون أي تعرض لها، جاء إكرامها وإعفاؤها، وجاء النهي عن التشبه بالكفار المجوس وغيرهم لحلق اللحى. كانت هذه العادة لا تعرف عند العرب أبدا، حتى جاء طائفة من المبتدعة يقال لهم القلندرية في القرن العاشر، فحلقوا لحاهم تشبها بالمجوس صلى الله العافية. ثم ازداد الأمر لما اختلط المسلمون بالكفار بسبب الاستعمار، صاروا يترخصون ويأخذون بالأقوال الشاذة من التخفيف، ثم آل الأمر إلى الحلق. وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، والعادة أنه إذا دخل المقص دخل الموس، إذا تساهل الناس في شيء صار مآله إلى الزوال. ونقل ابن حزم أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، قال على ذلك الإجماع، إجماع على العلم. ومن الفقهاء المتأخرين يحمل مثل هذا الأمر على الكراهة، وهو أمر لا صارف له، أمر لا صارف له، يعني نحتج من احتج بفعل الصحابة بأخذ ما زاد على القبضة، فلن يجد من احتج بفعله فيما زاد على ذلك أبدا، فضلا عن الحلق. الحلق يعني الصور الموجودة للمسلمين في جميع الأقطار قبل 100 سنة لا يعرف بينهم الحق، لا يعرف، لكن سهل الناس لما خالطوا الكفار وجاءوهم في بلدانهم وسافروا إليهم، يعني حصلت الرحلة منهم وإليهم، وكثر الاختلاط، وأعجب كثير من الضعاف، من ضعاف المسلمين من باب اقتداء المغلوب بالغالب، بهر كثير من المسلمين بحضارة الكفار فصاروا يعجبون بهم، ومن أعجب بأحد قلده، وقلدوهم في هذا. ولا شك أن هذه من العظائم، يعني التشبه بالكفار من العظائم، وهذه منها. ولو لم يرد الأمر بإعفاء اللحى لكان مجرد التشبه كافي في تحريم حلق اللحى، وهو أيضا تشبه بالنساء. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والعكس، والمترجلات من النساء. هذا التشبه كافي في التحريم، إضافة إلى أن السنة القولية والفعلية تضافرت على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء. وتعرف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته باضطراب لحيته من خلفه، وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، فهذا فعله وهذا أمره. فهل يبقى لمتشبث المستمسك حجة أو شبهة في أن يخفف لحيته أو يحلقها؟ لكنه الهوى صلى الله السلامة والعافية، والضغوط على ما يذكره بعضهم إما من رؤسائهم من ساداتهم، إلى أن وصل الأمر إلى أن المرأة تضغط على زوجها فيستجيب. نهاية في السفال. من المقزز أن تجد طالب علم كث اللحية وافر اللحية، ثم بعد ذلك تجد فجأة إما أن يخففها تخفيفا بالغا أو يحلقها وقد حصل، ثم تجد العلة أن المرأة اشترطت. على كل حال ما يثار مسألة التخفيف، ولو ثبت عن بعض الصحابة ما ثبت، ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ في نسكه ما زاد على القبضة، وحجته في ذلك أن الله جل وعلا جمع في النسك بين الحلق والتقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإذا تم حلق الرأس فماذا عن التقصير؟ ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية. فهذا فهمه للآية، والواو هذه بمعنى أو، بمعنى أو، وليست بمعنى الواو التي تقتضي التشريك بين الأمرين. وفهم من الآية أنه لا بد من الحلق والتقصير في آن واحد، فإذا حلق رأسه لم يبقى شيء يقصر إلا اللحية، فكان يأخذ ما زاد على القبضة. هذا اجتهاده، وهذا موقوف عليه كما هو معروف، لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت شيء من المرفوع أنه كان يأخذ من اللحية عليه الصلاة والسلام. وإن قال تتابع متأخر الفقهاء على جواز الأخذ عما زاد على القبضة، ثم تسامح الناس ما دم دخل المقص، فالوزن وزن الشعر صعب، يقول زاد هذا نقص هذا، وكثير منهم يقول نعست عند الحلاق وأخذ شيء ما رضيته، بعضهم سبحان الله يعني يتحايلون على من؟ على الذي يعلم السر وأخفى، ثم بعد ذلك يتسامحون شيئا فشيئا. وسمعنا بعض من يعلم الفقه ممن لا علم عنده يزعم أن القبضة بأصبع واحدة، بأصبع واحدة، أما زاد على القبضة بالأصبع يجوز أخذ، يعني ما بالقبضة بالأصابع كلها، لا، تقول ما له داعي كل هذا، صار الدين هوى ويبرر نفسه. والمسألة مسألة اتباع، مسألة اتباع للأسوة والقدوة، إذا تعارض المرفوع مع غيره لم يلتفت إلى غيره كائنا من كان القائل. وبعضهم من زاول التعليم يقول أن الأمر محمول على الندب، والأمر معروف كما هو عند عامة أهل العلم، الأصل فيه للوجوب إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف نعم، كثير من الأوامر صرفت من الوجوب إلى الندب. بعض الناس مثل ما قلنا تأول بهذا ليبرر عمله وعمل أمثاله وأقرانه، تتابعوا على هذا ورأوا شيوخهم كذلك. وذهب شيخ أزهري ممن يقول بمثل هذا ويترخص ويأخذ من لحيته شيئا كثيرا، إلى طبيب هندي كث اللحية الطبيب على عادة كثير من الهنود الباكستانيين، لحاهم ما شاء الله وافية ووافرة، قال له عرفوا على نفسه أنه شيخ يعلم العلم الشرعي، قال يا شيخ أين اللحية؟ قال سنة. قال إيش معنى سنة؟ قال يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال أنا ما يعرف سنة ما سنة، الرسول مثلي ولا مثلك؟ نعم، ما في غير هذا، هذا الاقتداء، هذا الأذكر كون الرسول أسوة، هل هو مثلي ولا مثلك؟ سنة ما سنة، لأن السنة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حمل السنة على الاصطلاحية في جميع النصوص مو بصحيح، يعني جاء من السنة كذا وهو من من من أوجب الواجبات. ومع الأسف أنه يروج لمثل هذا القول على كافة الأصعدة الآن، حملة على اللحية وعلى إعفاء اللحية واتهام من يوفر اللحية، الأمر خطير. يعني إذا جاء في أوصاف بعض الفرق مثل أوصاف الخوارج كما سبق لنا في مقدمة ابن ماجه أنهم يقرؤون القرآن ويصلون وتحقرون صلاتكم، يعني تنزيله على عموم الناس، يعني كل من حمل هذه الأوصاف هل يكون منهم؟ هذه أوصاف شرعية ونبوية. يعني خطب خطيب وتكلم عن فئة، فئة مذمومة بلا شك، لكنه قال من أوصافهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. هل هذه مذمة يذم بها الناس؟ هذه فتنة، دي نسأل الله العافية. يعني يرغم الناس على أن يتبرأوا من هذه الأوصاف الشرعية، وحمل هذا الكلام بعض الآباء على أن ضغطوا على أولادهم أن طولوا ثيابهم وحلقوا لحاهم وتركوا العلم، لأن هذه أوصاف هذه الفئة المذمومة. كلام خطير، يعني هذا خلط. تبقى الأمور شرعية وإن اتصف بها من اتصف، يعني تبقى أوصاف محمودة وأوصاف مذمومة. يعني لما يقول قائل الآن اليهود يعفون لحاهم، فهل نخالفهم بحلق اللحى؟ السؤال مطروق. يعني يهود كبارهم ورؤساءهم ورهبانهم كلهم حتى النصارى يعفون لحاهم، فهل من المخالفة أن يحلق المسلم لحيته؟ نعم، هذا في نص العكس، لكن واحد من باب الإلزام قال إذا كان اليهود والنصارى كلهم أجمعوا، كلهم كم عدة اليهود والنصارى؟ النصارى على وجه الأرض يعني يمكن ربع الدنيا أو أكثر. يقول إذا أجمعوا على إعفاء لحاهم حلق لحيتك خالفهم، مع أن المسألة فيها نص، لكن هذا من باب الإلزام. يعني أنت مسألة هوى، يكون 1% من اليهود أو من النصارى عفوا لحاهم تقول بخالف اليهود والنصارى؟ إذا كان الأمر المعلل، عندنا أمر بإعفاء اللحية معلل بمخالفة اليهود، مخالفة المجوس، الذي يهمنا من ذلك الأمر والعلة سواء وجدت أو ارتفعت ما لنا به ارتباط، يهمنا الأمر. حتى لو اتفق اليهود والنصارى على إعفاء لحاهم أو تقصير ثيابهم عندنا أوامر شرعية ثابتة. أي حديث؟ هل معناه؟ إيه، هذا الأصل، هذا الأصل بقاء ابن عمر على هذا، لكن هل حفظ عن ابن عمر أنه يأخذ في غير النسك؟ خلاص انت على الشكل ويأخذ في النسك لفهم الآية وبقية عمره على الحديث. لا لا لا، فهمه للآية في النسك لا، وإذا اختلف رأي الراوي عن روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى. يعني ما يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أمر ما خالفه ولا نقضه لا بقول ولا بفعل، وأمر بألفاظ متعددة كلها تدل على أن اللحية لا يتعرض لها بشيء، طالت أو قصرت، طال بعضها أو قصر بعضها. بعض الناس يقول المنظر يا أخي وش ما بشكل هذا، جل وعلا لا ينظر إلى الصور إنما ينظر إلى القلوب. نعم إيه نعم، يعني الاقتران الأمر صدر لشيء، هل إحفاء الشارب واجب ولا لا؟ كما أننا نقول إعفاء اللحية واجب، هل الأمر للوجوب في الطرفين؟ هل هو للوجوب في الطرفين؟ ما في شيء، الفقهاء يطلقون الكراهة بالنسبة للشارب، لكن يبقى أن الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب. نعم. الذي في الحديث الأكثر الإحفاء، جاء الأمر بالحلق عند النساء ومصحح عند جمع من أهل العلم، مصحح. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر، كبة من شعر في يده، من شعر كانت في يد حراسي، ثم تناولها وأراها الناس على المنبر. يقول: يا أهل المدينة، يعني مرورا بالمدحج ومر على المدينة في طريقه إلى الشام، يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ كانوا يعتب على العلماء الذين لا يغيرون ولا يأمرون ولا ينهون، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، لأنه أخذ كبة من الشعر وضعها على رأسه، يعني القصد بذلك الزيادة. فقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم هذه، لما اتخذوا القصة. وبعض الوعاظ يتكلم عن قص الشعر ويستدل بهذا الحديث، هو استدلال ليس بصحيح، إنما هو الحديث يدل على منع وصل الشعر الذي جاء فيه اللعن، لعن الله الواصلة. فالحديث يدل على تحريم الوصل، لأنه شعر يضاف إلى شعر، وأما كونه ينهى عن القصة أو تحرم القصة هذا المراد به، يعني القصة المزيدة للمأخوذة، وأما الأخذ فنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كنا يأخذها من شعورهن حتى تكون كالوفرة، فالأخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالفساق أو بالرجال لا بأس به، يعني ثبت عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة للزيادة فلا تجوز بحال. مش أول من يفعله متشبه، هذا ما في إشكال، شلون فعله؟ يرى الكافرة تفعل كذا ثم تفعله المسلمين متشبه بالكافرة، لكن قل إذا شاع بين المسلمين وصارت المرأة تنظر إلى أختها وعمتها وخالتها وجارتها وفلانة وفلانة من غير نظر أو استحضار لفعل الكفار، هذا ينتفي في التشبه. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سدل الشعر، أي أنزل شعره على جبهته موافقة لأهل الكتاب، موافقة لأهل الكتاب، وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام يحب موافقتهم رجاء أن يسلموا، يعني من باب التأليف. فلما أيس منهم نهى عن مشابهتهم وفارقهم، بعد ذلك فرق الشعر، جعله في القتين من اليمين والشمال، لأنه أيس من استجابتهم فأمر بمخالفتهم. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر امرأة أم امرأته بأس، لأنها من المحارم، زوجة الابن وأم الزوجة من المحارم، حلائل أبنائكم وأمهات نسائكم هذه من المحارم، فالشعر وما يخرج غالبا ما يحتاج إلى إخراجه في الخدمة هذا يجوز للمحرم أن ينظر إليه، تحتاج إلى أن تكشف وجهها، تحتاج إلى أن تكشف شعرها للوضوء مثلا، تكشف ذراعها، تكشف إلى أثناء الساق، فهذا يجوز إبداؤه للمحارم المنصوص عليهم في آيتي النور والأحزاب بما في ذلك النساء، النساء المسلمات نسائين، وما عدا ذلك وما زاد عليه لا يجوز إبداؤه إلا للزوج، لأن دلت النصوص على أنه يختص بما لا يختص به غيره. وأما بقية المحارم يشتركون، اللهم إلا إذا خشي فتنة، فلا تبدي لأخيها مع خشية الفتنة، أو لابن زوجها أو زوج ابنتها أو غيرهما من المحارم إذا خشيت الفتنة، فتخفي كل ما يفتن هذا المخشي. وإذا أمنت الفتنة فما الذي يظهر غالبا وما يحتاج إلى إبرازه في الخدمة ويراه المحارم في عموم الناس قبل أن تغير الفطر. نعم تغيرت الفطر، والناس كثير منهم اجتالتهم الشياطين في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف، فصاروا يبدون أشياء لا يجوز إبداؤها للزوج، وتوسع النساء في إبداء الزينة للنساء. والأصل أن المرأة مثل المحرم، لا يبدأ لها إلا ما يبدأ للمحرم حتى كشف عن العورات. استرسل الناس في ذلك حتى وجدت النقوش للعورات المغلظة، مما يدل على أنها تظهر، ولا مش فائدة النقش؟ لا شك أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والقواعد العامة. فالمسلمات أهل حشمة، والتطهير مراد لجميع نساء المؤمنين، ليس بخاص بأمهات المؤمنين، إلا هذه يشترك فيها جميع النساء المكلفات من المسلمات. نعم الله، ضمير نسائهن يعني للمسلمات، والكفار غالبا عند حاجة ما وجد من يطبها إلا هذه المرأة، هذه بقدر تقدر. نعم نغمر قبل المال، لا دليل على الدليل أن المرأة منسوقة على المحارم، فحكمها حكم المحارم. لا لا لا، ما استثني من ذلك إلا الزوج اللي دلت النصوص على أنه يختص بما يختص به غيره. نعم بعد بالنسبة لهذا بعض الفقهاء ينص على أنه لا مانع، لأن الحاجة تدعو إليه، فيخرج عند النساء وعند المحارم، لكن مع ذلك بقدر الإمكان تستر وتخفي ما يفتن. يعني مشكلة أن البنت الأخت قد تبدي مثل هذا لأخيها فيفتتن بها، فإذا خشيت الفتنة يزاد على ما ذكر. نعم الأخذ منه حتى تبين الشفة، تبين الشفة يعني على مستوى الشفة. يقول رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق، لأن إدخالها مثل هذا الخبر في مثل هذا الباب في الشعر يعني بجامع أن كل منهما يمكن أخذه، وجوده من أصل الخلقة، وأخذه يعني أخذ هذا القدر الزائد من الإنسان ووسل الخصية أو جبها مقصود في الحيوان، وأما في الآدمي لا يجوز، محرم ولو كان رقيقا. في الحيوان يعني أخذه، قد يقول قائل لماذا لا يقال إنه مثل جز الشعر بالنسبة له؟ يقول: كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق، وأما جز الشعر فإنه لا يتأثر به، فيجوز أخذه ويستفاد منه، وأما بالنسبة للإخصاء صحيح أنه يطيب اللحم بعده، لكن مع ذلك ابن عمر يقول يكره، يكره ذلك لأن فيه تمام الخلق، وإذا تقرب الإنسان بكبش تام الخلق بما في ذلك ما يؤخذ منه كالإخصاء لا شك أنه أكمل. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. أنا وكافل اليتيم، يعني القائم بأمره ومصالحه، المدبر لشؤونه كهاتين، سواء كان من ماله هو هذا أفضل أو من مال اليتيم، لأن رعاية مصالح اليتيم وخدمة اليتيم فيها فضل عظيم، ويدخل في هذا الحديث ولو كان من مال اليتيم أو من مال غيره، لكن كونه من ماله ليخدمه بماله وبدنه هذا أكمل. يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى، إذا اتقى، إذا كان دبر أمور هذا اليتيم من ماله واتقى الله جل وعلا في ماله ورعى الأصلح في بدنه ونفسه وماله بهذا الشرط، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها والتي تلي الإبهام. طيب وش دخل هذا الحديث بهذا الباب؟ أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها. أولا من الرأفة باليتيم والرحمة له أن يوضع اليد على رأسه، والرأس فيه الشعر، يعني نلتمس مناسبة ولو بعيدة. الأمر الثاني أن القيام على اليتيم بجميع ما ينوبه، حتى في أخذ رأسه شعره نحتاج إلى ذلك، أو تركه نحتاج إلى ذلك، أن هذا من تمام رعاية. قد يكون في بلد يحتاج إلى إبقاء الرأس، وقد يكون في ظرف أو حال يقتضي حلق الشعر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر أولاد جعفر. فاليتيم كافله يتقي الله جل وعلا حتى في شعره أخذا وتركا. سم. باب إصلاح الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهناها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ يقول رحمه الله تعالى: أخوان، ترى الحديث كثيرة جدا، ودنا ننتهي من الكتاب، المقرر كثير، ودنا نفرغ من الكتاب، وكثرة الأسئلة ومناقشات تعوق، فنقلل من ذلك. لو وصل الأمر إلى أن السؤال أو الاقتراح أو شيء ينفع في الشرح أو تنبيه على شيء غفلنا عنه أو أخطأنا فيه، هذا ما يخدم الكتاب مطلوب، وما عدا ذلك نتجاوزه. قال رحمه الله: باب إصلاح الشعر. إصلاحه بتسريحه ودهنه وترجيله. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة. الجمة هي الشعر ينزل حتى يصل إلى المنكبين، يصل إلى المنكبين. إن لي جمة أفأرجلها؟ أن أسرحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. يعني ما يكفي أنك مجرد تسرح ترجل وتتركها شائثة، بعد الترجيل، الترجيل يحتاج إلى دهن، يحتاج إلى ملاحظة ورش بالماء ليزول الغبار ويزول الشعث. قال نعم أكرمها. قال فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين استجابة لقوله وأكرمها. نعم ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. المسلم عليه أن يتوسط في أموره كلها، فلا إفراط ولا تفريط، لا يترك نفسه بحيث يستقذر في شكله، في هيئته، في ملبسه، في مسكنه، ولا يبالغ في ذلك بحيث يكون وقته كله لهذه الأمور أو جهده أو ماله يصرف في مثل هذه الأمور، بل عليه أن يتوسط في أموره. والفقهاء ينصون على أن الادهان يكون غبا، يعني يوم بعد يوم، لأنه لو ادهن في كل يوم هذا يحتاج إلى وقت. والمسلم الحازم الفطن الكيس ينبغي أن ينصرف بكليته إلى ما خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أمر دنياه. فكان أبو قتادة ربما دهن في اليوم مرتين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وأكرمها، يعني استجابة، استجيب لله والرسول، فهذا من الاستجابة. لكن صرف الوقت الطويل، لأن بعض الناس في وقتنا هذا يسرفون في مثل هذه الأمور، تجد أكثر وقته أمام المرآة، أمام المرآة، هذه شعرة طالعة وهذه نازلة وهذا الشماغ مايل وهذا ما أدري إيش، وتجده وهو في طريقه إلى عمله في المنزل خرج من البيت يقف وينظر في نفسه، تجد هذا موجود بكثرة يعني عند الشباب، وهو مار بسيارة يقف أمام مرآتها ويوظف أموره ينظر شماغه، فضلا عن كونه يجلس في صالونه في بيته الساعة والساعتين، هذا ليس من شأن المسلم، ولا وما خلق المسلم من أجل هذا، يعني خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا. لكن أيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا حيث لا تستقدر ولا تكون أيضا همك مثل هذا. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني على عادته أكثر مقامه عليه الصلاة والسلام في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس، دخل رجل ثائر الرأس واللحية شعث كل شيء منتفش، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أخرج، إشارة مفهمة للمراد، كأنه يعني إصلاحه، كأنه أشار إلى شيء من الشعر، أما مجرد الإخراج لأنه دخل هذا ما يكفي، يعني لو دخل ثائر الرأس ويطرد من المسجد ما يطرد إلا لإصلاح حاله، فكأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل يعني فهم المراد ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا، يعني بعد ما أصلح نفسه، أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، يعني يمثل بالشيطان ولو لم يرى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يمثل بها القبيح ولو لم ترى، كما أن الجميل المستحسن يمثل بالملك ولو لم يرى. سن الله عليك. باب ما جاء في صبغ الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم، قال وكان أبيض اللحية والرأس، قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال فقال له القوم هذا أحسن، فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لا أصبغا، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وأير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس في ذلك ضيق. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صبغ الشعر. الشعر كما هو معلوم في أول الأمر يخرج أسود، ثم بعد ذلك يتغير إلى البياض شيئا فشيئا حتى يكون أبيض خالص. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قحافة وشعره كالسغامة، شجر شديد البياض، نبته شديد البياض كالسغامة، فقال: غيروا هذا الشعر وجنبوه السواد. فالصبغ جاء فيه هذا الأمر، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شاب فيه شعرات يسيرة، يعني أكثر ما قيل 20 شعرة، مثل هذا العدد لا يبين فيه الشيء، فلم يحتاج إلى الصبغ. مع هذا الأمر غيروا، والجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب، ومنهم من قال بوجوبه، لكنه المرجح عند أهل العلم أنه مستحب استحبابا متأكدا. وجنبوه السواد، هذه الجملة من جملة المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم هي مدرجة، ولذا يختلفون في حكم الصبغ بالسواد. فمن قال إنها من جملة المرفوع حرم الصبغ بالسواد جنبوه، ومن قال إنها مدرجة تسامح وتساهل، وهذا قول معروف عند الفقهاء، وذكر عن بعض الصحابة أنهم صبغوا بالسواد. عندنا الأمر بتغيير الشيب، أمر بالتغيير، وهو متردد بين كونه للوجوب وبين كونه للاستحباب. شخص يعلم العلم الشرعي حالق للحيته، فقال له شيخ من المشايخ: حلق اللحية حرام. الشيخ هذا لا يغير الشيب، لحيته بيضة، فقال: إن كنت عاصي بحلق اللحية فأنت عاصي بترك التغيير، لأن أنت عاصي وأنا عاصي، ومعصيتك يقول له أشد من معصيتي. قال: لماذا؟ قال: لأن معصيتك بترك المأمور ومعصيتي بارتكاب المحظور، والشيخ الذي ينهى عن أو يذكر له بيان تحريم حلق اللحية يرى رأي شيخ الإسلام من ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. فهل مثل هذا الاستدلال يعني تدفع به النصوص؟ يعني أن الأصل أن الإنسان إذا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر الذي دل عليه الدليل ما يدفع بصدر الآمر والناهي، يقول سمع وطاعة، ثم بعد ذلك يناقش في المسألة الأخرى. يعني بعض الناس يعني إذا أمر بشيء قال الآمر أن تفعل كذا، هذا مو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح ولا يجوز مثل هذا هذا هذا هذا, هذا رد الحق. أنت اقبل الحق، إذا جاءك الحق بدليل عليك أن تقبل، ثم بعد ذلك بدورك وجه. قال: أنا عاصي وأنت عاصي، ومعصيتك أعظم من معصيتي، ليش؟ هذا أمر أنت تقرره، أن المعصية بترك المأمور أعظم من المعصية بارتكاب المحظور، وأنت معصيتك بترك مأمور وتغيير الشيب، وأنا معصيتي، هذه لا شك أنها حجة شيطانية، كل هذا من أجل أن لا يمتثل الأمر. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس. قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما يعني صبغهما بالحمرة بالحناء أو بغيرها أو بنحوه. بعض الناس يمتثل مثل الأمر غيره لكنه يصبغ اللحية ولا يصبغ الرأس، يقول الرأس يغطى واللحية ما تغطى. الأمر الثاني أن الرأس يحلق باستمرار في النسك وفي غيره واللحية ما تحلق، فهل يكون من صنع هذا قد امتثل غيره؟ وفي حديث أبي قحافة فإذا رأسه يعني الأمر نص في الرأس لا يتم الامتثال إلا بتغيير الرأس واللحية. قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما فقال فقال له القوم هذا أحسن. فقال إن أمي عائشة أم المؤمنين أمه أم غيره زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نقيلة فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ، يعني أبو بكر حضر أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه أن يغير فكان يصبغ، وكان عمر يصبغ، كان عمر يصبغ بالحنة الصرف وأبو بكر يصبغ بالحنة مع الكثم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، لأن كأنه رأى أن جنبوه السواد ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، يعني الاحتمال ثبوت رفع هذه الجملة، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال وترك الصبغ كله واسع، يعني لو المصبغ واسع الأمر واسع، يعني لو بغيت بيضة واسع ليس على الناس في ضيق لأنه يرى أن الأمر ليس للوجوب. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. لماذا؟ لأن قالت له إن أبا بكر كان يصبغ، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ ما قالت إن أبا بكر كان يصبغ، لقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبغ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ أو لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود، يعني ما احتجت بفعل أبيها، كانت تحتج بالمرفوع. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى الصبر. نعم سن الله عليك. باب ما يؤمر به من التعوذ. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، فقال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ فقال لدغتني عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من التعوذ، تعوذ الالتجاء إلى الله جل وعلا أن يكفي المتعوذ شر ما يتعوذ منه، يتعوذ بالله يعوذ به يلجأ إليه ويستجير به من شر ما يقتضي هذا التعوذ. قال: حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. خالد بن الوليد يروع، الذي يروع الأبطال في اليقظة يروع في المنام، هذا ما في شك أنه برهان على نقص البشر مهما بلغ، يعني خبر فيه إرسال وانقطاع، لكن ما يمنع أن يكون خالد بن الوليد يروع. إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة، يعني التي لا نقص فيها، من غضبه وعقابه، من غضب الله جل وعلا وعقابه وشر عباده، يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم به وأستجير به وبكلماته التامة. وهذا يدل على ما يستدل به على أن القرآن الذي هو كلمات الله منزل منه ليس بمخلوق، ولو كان مخلوقا كما تقول المعتزلة والجهمية لما جاز الاستعاذة به. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، غضبه من أن أرتكب ما يسبب الغضب، ما يكون سببا لغضب الله جل وعلا، وعقابه المرتب على هذا الفعل، هو يستعيذ بالله أو بكلماته من غضبه الناشئ عن فعل المكلف. فعلى الإنسان أن يستعيذ بلسانه ويترك، يعني يبذل السبب ويترك أو يحرص على انتفاء المانع مع إيجاب السبب، من غضبه وعقابه وشر عباده، شر عباده سواء كانوا من الإنس أو من الجن، ومن شر المخلوقات كلها، ومن همزات الشياطين. همزات الشياطين يعني وساوسهم ونزغاتهم وإملاؤهم للمخلوق بمعصية الله جل وعلا وما يغضبه ويسبب عقابه. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، سعيد بالله جل وعلا أن يحضره الشياطين، ويحرص على أن يكون الحضور الملائكة. كل ما جاء فيه النص على أن الملائكة لا تصحب كذا أو لا تدخل بيت فيه كذا، يحرص على بذل الأسباب وانتباء الموانع، أن الملائكة تدخل بيته، وإذا دخلت الملائكة فلا سلطان للشياطين، وإذا منعت الملائكة من الدخول بسبب ما يوجد فيه من كلب أو صورة أو ما أشبه ذلك فلا محالة يحل محلهم الشياطين. قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته، وخر لفيه، يعني خر على وجهه، سقط على وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم. فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وبكلمات الله التامات على ما تقدم اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني لا يستطيع أن يتعدى هذه الكلمات لا بر ولا فاجر، استطيع أن يتجاوزهن أحد. من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها، يعني من شر المقضي الذي ينزل من الله جل وعلا على عباده في الأرض، وشر ما يعرج فيها بسبب الذنوب والمعاصي، وما ذرأ في الأرض يعني خلق في الأرض مخلوقات الأرض، وشر ما يخرج منها يعني من جوفها، يعني من شر ما ذرأ في الأرض يعني على وجهها، شر ما يخرج منها يعني من جوفها، ومن فتن الليل والنهار. نعم، الناس يفتنون، والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المنازل ونزل ونظر إلى مواقع الفتن كما وقع القطر، فالإنسان يستعيذ بالله من الفتن، فتن الليل والنهار. وبعض الناس يفتن يوميا، وبعضهم في الشهر مرة، وبعضهم مرتين، وبعضهم يفتن كل عام مرة أو مرتين ولا يتوب، وقد تكون بعض هذه الفتن عظيمة، فيستعيذ بالله من شر الفتن ومن طوارق الليل والنهار. طوارق الليل هي الحوادث التي توجد في الليل، وكذلك النهار. إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ما الذي يطرق بخير هذا لا يستعاذ بالله منه، وإنما يستعاذ ممن يطرق بالشر. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. لا شك أن الأذكار حصن يمنع من وصول الشر إلى قائلها، لا سيما الأذكار التي جاء التنصيص عليها مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذه لا تمنع من الإصابة، لكنها تمنع من الضرر المرتب على هذه الإصابة، فقد تلدغه عقرب لكنها لا تضر، ليس فيه نفي عن أن يلدغ، لكنها تنفي الضرر المرتب على هذا اللدغ. ومع ذلك إذا لازم هذه الأذكار، مع أن هنا التنصيص على المساء، فهل تقال في الصباح؟ يعني هو أصيب في المساء، فلو قال في المساء ما ضره، وكان لو كانت إصابته في الضحى مثلا وقد قالها في المساء انتهى مفعولها، لأن المساء له حد والصباح والأول النهار له حد، فإذا قالها في المساء ينتهي مفعولها بطلوع الصبح لأن المساء انتهى. فما الذي يحفظه منها من الضحى مثلا؟ أن يقولها في الصباح، يعني التنصيص على المساء، ما أنك لو قلت حين أمسيت ينفي قولها في الصباح. نعم، لا، حمل الواقع، واقعة العين، هو لدغ بالليل، ما نمت هذه الليلة، فلا يمنع أن تقال في الصباح. أما التنصيص على المساء فلأن الواقع حصلت في المساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قالوا: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. كيف تجعله اليهود حمارا؟ من السحر، يعني بالسحر. وهل السحر يصل إلى حد ينقلب فيه الإنسان إلى صورة حمار؟ نعم، يعني ينقلب يمسخ مرة من إنسان إلى حمار؟ لا. نعم، يعني قد يخيل للناس لا حقيقته تنقلب. نعم، وأيضا قد ينقلب بأفعاله بتصرفاته بأشياء من ذلك فيما يشبه الحمار. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم، ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات أعوذ بوجه الله العظيم،

جزء من 25 جزءا من النبوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتحابين في الله. المحبة والمودة توجد بين الناس، بين الأقارب والأباعد، لكن يختلف الباعث على هذه المحبة. هناك المحبة والمودة الغريزية التي تجعل بين الولد ووالده، والعكس بين الأم وولدها، بين الزوج والزوجة، ولكن العبرة بالمحبة الشرعية التي يترتب عليها تقديم مراد الله جل وعلا على مراد النفس وهواها. هنا يكون المحك، يعني كما جاء عن ابن عباس في الصدر الأول كان يقول: والغد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا. كان يقول هذا لا يجدي شيئا. المودة والمحبة يجب أن تكون في الله خالصة لوجهه الكريم لتثمر الثمار التي ذكرت في هذه النصوص. أما المحبة من أجل الدنيا، من أجل أي هدف من الأهداف التي عاقبتها الزوال إذا زال السبب، هذه لا تجدي شيئا. كثير من الناس يبدي أنه يحب فلان في الله، لكن لو جاءه زاره مثلا ما استقبله الاستقبال المناسب، تغيرت هذه المودة، تغيرت هذه المحبة. لو نقل عنه كلام صحيح أو غير صحيح لا يناسب مقام هذا الشخص، انتهت هذه المودة وهذه المحبة. الإنسان قد يظهر أنه يحب فلانا في الله، ثم إذا تحقق في أمره وراجع نفسه وجد أن هذه المحبة ليست لله، وجد أن هناك سبب آخر يجعله يرغب الذهاب إلى فلان ويأنس بفلان ويرتاح إلى فلان، ثم إذا حصل أدنى خلل بهذا السبب انتهت المحبة. المحبة الشرعية التي جاءت النصوص بترتيب الثواب عليها هي التي لا تزيد مع الصفا ولا تنقص مع الجفا. وأما المحبة المرتبة على أمر تزول بزوالها هذه ليست بشرعية، اللهم إلا إذا كان السبب الذي تزول بزواله هو مما يرضي الله جل وعلا، انتقل منه إلى ما يغضبه ويسخطه، فإنه بدلا من أن يحب في الله يبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما جاء بذلك الخبر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن سار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ يعني من أجلي، من أجل جلالي وعظمتي. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، وفيه إثبات الظل لله جل وعلا. وجاء أيضا إثبات ظل العرش، وبعضهم يقول أن ظل العرش قيد، والأصل أن الظل إنما يكون للعرش لا لله جل وعلا. ومع ذلك ما دام ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة فلا مانع من إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته كسائر ما يتعلق به مما ثبتت به النصوص، ويكون له ظل وللعرش ظل في أمر لا يمكن تكييفه ولا يمكن تصوره، يعني يبقى كما هو ومعناه واضح ومفهوم، لكن كيفيته الله أعلم بها كسائر الصفات. قال: وحدثني عن مالك بن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، شك، وسواء كان عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة سيان كلاهما من الصحابة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل يخرج بذلك الحاكم الظالم أو القاضي الجائر، يخرج من هذا، إنما المطلوب العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فمن لزم العدل سواء كان فيما ولي من أمور المسلمين أو كان عادل في نفسه وأهله وولده. مقسطون على منابر من نور، هم العادل الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، يعني ليس له صبوة، شاب نشأ في عبادة الله لا يعرف له مخالفة، وإن لم يكن معصوما لكنه على الجادة من بداية عمره، شاب نشأ في عبادة، ورجل من قلبه متعلق بالمساجد، قلبه متعلق بالمسجد، يعني ما يخرج من المسجد إلا ويحن إلى الرجوع إليه، فتجده في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، فإذا خرج لحاجة أو لضرورة أو لمعاش أو ما أشبه ذلك تجد قلبه في المسجد متعلق. إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، يعني جمعتهم المودة وتفرق عليه حتى يجتمع مرة أخرى. ورجل ذكر الله خاليا، يعني ليس عنده أحد، لا لم يطلع عليه أحد غير الله جل وعلا، ففاضت عيناه، يعني بدون رياء ولا سمعة ولا نظر لأحد. ورجل دعته ذات حسب وجمال، امرأة ذات حسب شرف نسب، ومع ذلك هي في نفسها مغرية كما حصل ليوسف عليه السلام، فقال إني أخاف الله، لم يستجب لها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى إنه من مبالغته في الإخفاء لا يعلم بعض أطرافه بها، حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، وهذه رواية الأكثر، وجاء رواية بالعكس حكم عليها أهل العلم بأنها مقلوبة، حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال. الأصل أن الإنفاق باليمين، ورواية الرواية المقلوبة التي حكم عليها أهل العلم بالقلب هي ثابتة في صحيح مسلم، ومع ذلك يمكن توجيهها أن الإنسان قد يحتاج إلى الإنفاق بالشمال، لا سيما أن مضمون الحديث إخفاء النفقة، فقد يأتي السائل من جهة الشمال ويكون عن يمينه من يطلع على الإنفاق فيعطيه بشماله، فالمعنى صحيح. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، يعني ليلة ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا من أمامه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله. فالإنفاق عن الشمال لا سيما مع الإكثار أو مع الإخفاء يحتاج إليه. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال جبريل: قد أحببت فلان فأحب. يعني الله جل وعلا يبلغ ويخبر جبريل بأنه يحب فلان فيحبه جبريل، ثم بعد ذلك جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان، ينتشر ذكره في السماء فيحبونه، يحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض. من أهل العلم من وضع له القبول في الأرض، من أهل العلم من أهل العمل، حتى أنه يحبه من لا يعرفه ويحبه من لم يصل إليه نفعه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وضع له القبول، والعكس بالعكس، إذا أبغض الله العبد نادى جبريل قال: إني أبغض فلان فأبغضه، إلى آخر ما جاء في مسألة المحبة. فيحرص الإنسان إلى ويسارع إلى فعل ما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك فعل الفرائض، فعل ما افترض الله عليه، ثم بعد ذلك تقرب إلى الله بالنوافل، ولا يزال تقرب إليه حتى يحبه. قال: وحدثني عن مالك. نعم، مفاعل على كل حال له أجره، الحب في الله أوثق ورى الإيمان، لكن مثل هذا مبني على المفاعلة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار لأن المفاعلة تقتضي المخالطة، والمخالطة تشتمل أحيانا على ما ينافي المودة والمحبة. فإذا ثبت مع هذه المخالطة التي قد يحصل في أثنائها ما يقتضي شيء من مما يخدش النفس ما يؤثر على المحبة، إذا ثبت على هذه المحبة فأمرهم أعظم من شخص بعيد عنك ما تسمع عنه إلا كل خير ولا تسمع عنه شيء يسوك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار، يعني سلمة بن دينار الزاهد المعروف، عن أبي إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه يعني حوله، إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه، يعني توجهوا إليه ليفصل بينهم، وصدروا عن قوله، يرضون بقوله وبحكمه. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل توفي وهو شاب، يعني كم عمره لما توفي؟ توفي سنة 18، طبعاً عمواس، يعني في الثلاثينات. فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرته، يعني بكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني جاء قبلي إلى المسجد ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه. هذا الأصل، هذا الأصل أن السلام يكون مع المواجهة. ولذا يستحب أهل العلم أنك إذا سلمت على حتى المقبور أن السلام يكون من جهة الوجه، بينما الدعاء يستقبل فيه جهة القبلة. ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لا أحبك بالله. يعني يخبر من أحب شخصا بالله يخبره كما جاء في الحديث. فقال: آه الله، استحلفه، يتثبت. قلت: آه الله ثلاثا، وما دام الأمر كذلك. قال: فأخذ بحبوة ردائي التي تجمع بين ظهره وساقيه المنصوبتين، الاحتباء معروف أنه نصب الرجلين والجلوس على المقعدة. يأتون بالحبوة رداء يربط على، يجمع بين هذا الرجلين مع الظهر. فجبذني إليه، جبذني وجذبني بمعنى واحد، وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتحابين فيا، والجزاء من جنس العمل، والمتجالسين فيا، يعني جلسة لله جل وعلا، ما تروح من لفلان من أجل أن تكسب منه شيئا أو تبيع معه وتشتري، إنما لله تزوره. والمتجالسين فيه والمساورين فيه والمتباذلين فيه، يعني كل واحد يبذل النفع لأخيه لله جل وعلا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد، يعني التوسط في الأمور، والتؤدة، التأني، وحسن السمت، كل هذا يقول جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. وهذا الحديث يقوله ابن عباس، لكنه مما لا يدرك بالرأي، لا يمكن أن يقوله ابن عباس من تلقاء نفسه. وعلى كل حال له ما يشهد له في المرفوع عند الطبراني في الكبير. هذه الأمور، القصد، يعني التوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فالأمة وسط بين الأمم، وأهل الحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط. والقصد مطلوب، القصد، القصد جاء الإغراء به، القصد، القصد تبلغ، التؤدة، التأني في الأمور، العجلة من الشيطان والتأني لا شك أنه محمود في الشرع، والرفق ما دخل شيئا إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالمطلوب التؤدة، وأيضا حسن السمت، يكون المسلم سمته الذي يميزه عن غيره، يكون طالب العلم أيضا سمته الذي يميزه عن العامة، يكون لحامل القرآن، لطالب السنة، للعالم أيضا ما يميزه عن غيره، وكل هذه من الأمور المطلوبة. وأما كونها جزء من 25 جزء من النبوة فتقسيمها الله أعلم به. يعني إذا قيل أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأمكن تخريجها أن مدة النبوة 23 سنة، إذا قسمت على 6 أشهر الذي هو نصف السنة، مدة الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام خرجت مدة الرؤية جزء من مدة النبوة بواحد على 46. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.